أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في مكتمل كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. آمنا بالله. خلق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني هو مجتمع نظامي مبدئي قيمي، القيم والمبادئ هي التي تلقي الأفكار وتحدد مواقفه. فهو مجتمع ملتزم مسؤول، لا يخطو خطوة ولا ينطق كلمة إلا من خلال القيم والمبادئ. أفكاره، مواقفه، رؤاه، أعماله تستند إلى الدليل والبرهان، تعتمد على البصيرة. المجتمع الإيماني الرشيد لا يتخذ موقفا من دون دليل وبرهان، ولا يتبنى رؤية من دون بصيرة. فكل أقواله وأعماله منبعثة من القيم والمبادئ، لا من الأهواء أو الشهوات أو المصالح أو الرغب الواقع. مجتمع إيماني، مجتمع مبدئي، مجتمع مسؤول، مجتمع ملتزم، مجتمع منضبط، مجتمع نظامي مفوضي. لذلك، لأن المجتمع الإيماني مجتمع مبدئي وقيمي، لا ينطق كلمة من دون دليل وبرهان. فحينما يتخذ الدليل والبرهان بقضية ما، لا يصدر حكما ولا يتخذ موقفا. كذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول: كن في الفتنة كابن اللؤون، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. فتنة يعني الأمور المشتبهة. حينما تكون هناك فتن، هناك شبهات، لا تتمكن من التمييز. في القضية لا تتخذ موقفا ولا تتبنى رأيا، كن في الفتنة كابن اللبود. نعم، إذا كانت الأمور واضحة يجب على الإنسان المؤمن في المجتمع الإيمان الرشيد أن يكون له موقفا داعما للحق. فإذا المجتمع الإيماني الرشيد لا يتخذ موقفا من دون دليل أو برهان. وطبيعي هناك فرق بين مصير القائد وبين مصير المجتمع، بين تفكير القائد وتفكير المجتمع. وهناك فرق كبير في قدرة القائد على ارتعاد أحداث ومجريات الأمور وإدراك النتائج بين القائد وبين عموم المجتمع. صحيح أن المجتمع إيماني رشيد بصير، لكن هناك فرق، لأن المجتمع الإيماني الرشيد يحتاج إلى قيادة إيمانية رشيدة متجذرة في الإيمان متعمقة في الرشد، قيادة بمحتوى هذا المجتمع. أما إذا كان القيادة بمحتوى المجتمع بأي حق تقود هذا المجتمع، لذلك لابد أن تتحلى تلك القيادة بميزان تتفوق فيها كثيرا على عموم مجتمع الإيماني الرشيد. هذا التميز للقيادة يجعل هناك فاصلة كبيرة بين تفكير هذا المجتمع وبين قيادته. لذلك عادة ما يكون تفكير القيادة متسع الآفاق متعدد الأبعاد، وتفكير أفراد المجتمع ضيق الأفق، فردي النظر عادة مزعجا. ولكن هذه هي العادة والغالبية في المجتمع وإن كان مجتمع إيماني رشيد. يعني حينما يكون هناك حدث ما الفرد في المجتمع ينظر إلى هذا الحدث من زاوية واحدة، من حيث المكان مثلا، أو من حيث الزمان، أو من حيث الأمراض، أو ما شابه، نظرة محدودة. أما القيادة تتجاوز الضغط الزمني والمكاني والموضوعي وتنظر إلى هذا الحدث بنظرة أعمق وأوسع. بمعنى آخر، القيادة تنظر إلى الحدث من خلال القيم، والقيم لا يحدها زمان ولا يحدها مكان ولا يحدها أشخاص. القيم لا تعترف بالحدود ولا تعترف بالظروف، القيم أكبر من الظروف، تغير الظروف، تتحكم في الظروف. البيان أكبر من الزمن، لها امتداد في الماضي والناظر والمستقبل، وهي أكبر من موقع أو مكان. القيم لكل مكان ولكل زمان ولكل غرب. سنة الله لا تتبدل. القيم إذن واسعة. القياسة تنظر إلى الأشياء من منظار القيم، ولذلك يستجر المستقبل لأنه تتجاوز الحاضر، فتستشرف المستقبل ببركة النظرة القيمية. ولذلك الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. حينما ينظر بنور الله يستجرف المستقبل، يعرف الخفايا، يتجاوز الظاهر ويتجاوز الحاضر ويتجاوز الزمان ويتجاوز المكان ويتجاوز كل شيء في نظرته، نظره بعثا الى القيم. هذه القيم. اما الانسان وان كان من المجتمع الايماني ولو اتسعت نظرته، لكن يبقى ينظر الى الاشياء بمحدوديه، بنظره اقليميه، يعتقد انه هو محور الكون. في بعض الاوقات الانسان تمر عليه ازمه، العالم يعيش في رحم واسع ويتقدم، لكنه يعيش في ازمه تضيق به الحياه، يفكر العالم كله اسود. نظر الى الحياه من خلال واقعه الضيق، في هذا كان الرؤية شنو؟ رؤية ضيقة في قدر ذاته. الإنسان إذا ينظر إلى قدر ذاته بهذا المقدار يا بشر، يتجاوز ذاته شوية تتسع النظرة شوية، وهكذا حينما يوزع نظرته إلى القيم تتسع رؤية القدر فيها. هذا الإنسان ما هو مستوى التزامه القيمي؟ يا أخي المختار تكون رؤيته. والحال أن القيادة التزامها القيمي أضعاف مضاعفة لهذا الإنسان مضاعفة، ولذلك لما تكون قيادة. لذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وآله تجب عليه صلاة الليل دون عمود، وبالتالي أيضا يجب على القائد ولا يجب على عمود النصر، لا تكلف إلا نفسك وحرص المؤمنين. درجة التكليف على الرسول أكبر، الرسول ملزم عليه التكليف، لكن المسؤولية بالنسبة أن يحرمه حرم، بس أين البر ولن يعتدوا، يجب عليك أن تلتزم. إن تلتزم كذب بس أنت يجب عليك تلتزم. بالتالي مسؤولية القائد تعادل بل أكبر من مسؤولية الأمة. مجتمعة لهذا، لأن القادة ينظرون إلى القيم، وبقدر ما ينظرون إلى القيم تكون الرؤية أوضح والرؤية صائبة، حينما يكون انطلقها أبعادها القيم. إذا تفكير القائم يختلف عن تفكير المجتمع، تفكير القائم ينطلق من القيم، من المبادئ الرسالية والقيم السماوية، ولذلك يرى الحقائق التي تغيب عن عموم الناس. كان يفتح عينه فيرى الأشياء المادية دون عموم من يغمض العين. إنسان عنده فقر حالة تسعة ستة يرى الأشياء، عموم الناس نظرة واحدة ستة، الشيء بالنسبة إليه يراه واضحا، عموم الناس لو وياه لا يرى هذا الشيء بشكل واضح. مثلا شنو؟ ضعف البصر. ضعف البصر يؤدي الى تشوش عوجه للاشياء الماديه. كذلك بالنسبه الى البصيره، القائد صاحب قوه البصيره، قوه البصيره تلجي للحقائق. ولذلك بتعبير القران بل اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، الحقائق واضحه لكن الناس يجهلون بها. فإذن فارق الرؤية، فارق البصيرة، فارق المبدئية، فارق القيمية، يجعل الفارق هو صاحب الرؤية الصائبة. أما عموم الناس لا، عموم المجتمع الإيماني فضلا عن عموم الناس، لأن منطلقها مبعثها ضيق يخطئون. ولذلك في تلك الايه ان شاء الله نتحدث، واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعملتم. تعرفوا الحقائق، لو كان المجتمع كثير يكون هناك شقاء، لأن المجتمع ينطلق من الجهل، من المصالح، من الرؤية الطيبة وما شابه. أما الرسول لا ينطلق من الكذب، ينطلق من القيم، وإلا لا يكون رسولا. القائد ينطلق من القيم وإلا لا يكون قائدا. ولذلك القائد لا يطيع عموم الناس، لو يطيع عموم الناس دمار. ولذلك في آية القرآنية يبين الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الرؤية ضرورة مركزية القرار القيادي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء آيات بين على تقدير وليش لما يسوي حدث مبني على القيادة؟ هذا السبب. رسوم قيادة رؤيته انطلاقه قيمي مبدئي، فبالتالي نظرته واسعة يبصر الأشياء. أما المجتمع لا، مصيرته أضعف، قيمه أضعف، مبدئيته أضعف، ولو كانت أقوى لماذا أن يكون ذاك قائدا؟ يقول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني شنو؟ من قيادة أوامرها مذاقية، أوامرها قيمية، ما فيه الأمر من أمر الرسول إلا وهو من الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ومن عنده من الله. فإذا طاع الرسول في عرضك يا قوي القيادة كذلك، وإن ليس القيادة ربانية مو أشياء ذاتية من عندها قيم، لذلك يأمرك بقيم بمبادئ، ما تأمرك بما هو صالح لها دعامتها وسلطتها أو ما شاء الله، لا مجد بيئته. القيادة تتعالى على الجزئيات، على المصالح، على الذاتيات، على كل شيء، ولا لا تكون القيادة، لا تستحق أن تكون قيادة تلك التي تحيل تفكير هذا الجزئيه. القياده هي التي تنطبق بالسياق والمقاصد، ولذلك من يطيع القياده وطاعه لله لانها خلق كل القياده. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حكيما. اطلق مع القياده ويقولون طاعة، فإذا قالوا من عندك من عندك أي طائفة منهم غير الذي تقول قدامه طيب لاحظ هذا إنما عشان يتعاملوا مع القيادة نطيب نسمع الكلام ما نتقدم عليه ورجع، لكن لما تجي من وراء الستار شيعة فإذا أردوا من عندك بيت طائفة من غير الذي تقول والله يكتب ما يبيته الله إن الله سميع عليم فأعرض عنهم وتوكل على الله. هذا التفكير ضيق، أعرض عنه، فكر تفكير ضيق، توكل على الله. وكفى بالله وكيلا. هذا هو القياس، لو لم يكن الا هو يكفيه الله، القيامه تكفيه. هذه القياده اللي تفكر بهذا المستوى، هذه القياده اللي تشمل هذه المصيره، طبيعي التفكير يختلف عن تفكير المجتمع ورؤيته وما شابه. افلا تدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف افكار القياده، افكار متناقضه، لو كان قيميه مبادئ بالنسبة لعرف لعرف أنا مثل القيادة. ولذلك يزال عن القيادة قيادة قيادة مبادئ وإذا تلاويها، لأن القيادة بكرها ورؤيتها وبصيرتها أوسع تنطلق من القيادة من الله. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كل حدث المنطق انت تعطي رأيك في هذا الحدث وتنشر الخبر، قضية حرب ومعركة موجودة أمامك، انت تجيب أمر من الخوف تجيب منه، تجيب خبر من الأمن تبقى الناس بالكسل كذا. أنت مبارك شنو رؤية لك بالقادرة أن نبيع الخبر؟ تسمع الخبر ارجع للقيادة، شوف هل هناك مصلحة في إذاعة هذا الخبر أم يجب أن يكتب هذا الخبر. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، رسول القيادة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن القيادة تنطلق من عمق القيادة خطيرتها، تمكنها من استقرار الرأي المناسب الموقف المناسب العقل المناسب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لن تبعكم الشيطان الا قليلا. لولا فضل الله اراكم شنو من لعب الثنائي، ما قمتم رأيكم لا من الشيطان، لكن فضل الله بوجود هذه القياده الربانيه هي التي تعلمكم الطريق. ولذلك في سورة الشجرات في بدايتها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلسفة عن التقدم على الرسول هذا واحد عند القيادة نظرتها أوسع النظر عموم الناس، وهذا هو المحورية والمركزية. فبالتالي نظرة القيادة الطائفة نظرة المجتمع في الأغلب، ولكن واعلم أن النبي رسول الله يطيع، ولذلك إذا جاء مقام من الأمن والخوف دعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذا رؤية القيادة أوسع، ولذلك هنالك يحرم على الإنسان أن يقدم رأيه على رأي القياد، يحرص أن يتقدم على القياد، لأن تقدم الإنسان على القيادة، مجتمع على القيادة يصير نتيجة مثل بيت الشعر أو المثل قومي رؤوس كلهم وأرأيت مزرعة البطل، النتيجة مزرعة بطل، نتيجة هذه الأرض تنتج بطل البطل، لهذا لا بد أن تكون فاضي فاضي. وسبب من الأسباب الرئيسية هي عدم دراسة التقدم على الوجه. إن شاء الله درس خاص نبين بعضهم الوقت من خلال الآيات أيضا حتى نبين الفلسفة وهذا الحكم وأهميته، وطبعا نبين لأي موضع لا واحد يصير عنده أيضا انتقاد مو مقصود إهناء الإنسان، يغلق شفتين جانبا وغدتا لا عندنا تسابق عندنا مشروعنا القيادة وما جابك، لكن بين وين الموارد وكيف التعامل ان شاء الله بعد ما نبين اهمية وعمق الفكرة وضرورتها بين الحين والموارد. مثل الامام علي يقول ابن عطاء لك ان تشير عليه واذا امرتك اطعني، وما يقول شاورهم الأرض قضية للهام على الأخرى، لكن النبي أولى بالمؤمنين من المؤمنين وصورة قاعدة القيادة لا سلطة واضحة على الناس وإيداد الوقت تعطي حرية واسعة بتعرف السلطة، بل ما في هناك سعة من الحرية مثل الساعة التي تعطيها القيادة بطل وإلا بقيادة بطل. يعني شوف الله سبحانه وتعالى اللي خلق هذا الكون اشتد أخذين حرية في أحد عشر قلعة من الأول سعد حشوف البشر يسلمون حريات الله يقول انتحوا الإمام علي يقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، أحرار الله خلق حر فضوا على الحرية، فكل من يعمل على شاكلته من شاء فليوم ومن شاء فليكفر وحب حرية واضحة، لكن البشر أراضي جائرة قالوا مطبوعات ممنون وأراضي منها النور تسلب حرية الإنسان. إذن ما في تنافي بين سعة السلطة وسعة الحرية، بل العكس كلما زادت سعة السلطة كلما كانت إمكانية سعة الحرية أكبر، لأن سعة السلطة تعبر عن القدرة والقوة والقوي والقادر لا يخاف من سعة الحرية. هذا أيضا كانوا نحطها في ذهننا لما يتحرك يعني جلو يعني كيف يعني ما يقول لا لا لا يجي حتى الخارج شباب نتحدث عن الشعب نسأل الله أن يجعلنا نوصل بمصيرة الخير ويوسع رؤيتنا للحياة بمصيرة الشيخ والإيمان ويقربنا من مستوى التفكير القياسي حتى نكون قادر تفكير تفكيرتين مبدئي حتى نكون أهلا للقيادة علمنا للمتقين إماما طموح مطموح عند الإسلام، لكن للمتقين وقيادة المتقين قيادة مبادئ منطق وسط وزعامة قيادة. نسأل الله أن يعمق بصيرتنا ورؤيتنا للحياة ويجعلها منبعثة من القيم والمبادئ، إنه سميع الجواب سبحانه وتعالى ومن يعمل على السكون وسلامه على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى أن السؤال وقال لهم محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.